والفن هو المسيطر عليه، فهو أمام الفن ضعيف، والفن مش نزوة أبدا. هناك خيط رفيع بين المجاملة والنفاق. فعلا هناك خيط رفيع، ولكن أنا من أنصار المجاملة. ولكن النفاق هو المضر، والمجاملة هي اللي تسعد إنسان أو يعني تجعله سعيدا. عشان كده قالوا أن الموسيقار عبد الوهاب لو لم يكن موسيقارا لكان دبلوماسيا. لا لا يمكن لأي فنان عربي أن ينجح إلا من خلال القاهرة. والله هو صحيح إلى حد كبير، إلى حد كبير. فلا شك أن الشعب المصري شعب مستمع جيد وأستاذ جيد، زائد أنه ما فيش شك أن يعني القاهرة هوليود الفن. الصيت ولا الغنى؟ والله الاثنين كويسين. الصيت والغنى مع بعض، لو جم مع بعض ده يبقى هنا. يا سلام على الصيت والغنى، دول يبقوا يجننوا. إنما لو اخترنا بقى منهم. المقولة بتقول الصيت ولا الغنى، حضرتك يعني؟ لا الصيت. الصيت ده آخر كلام؟ آخر كلام؟ آخر كلام. آخر كلام من الموسيقار محمد عبد الوهاب. لا خاب من استشار. آخر كلام. موسيقى عمار الشريعي. الإعلامي القدير والإذاعي القدير وأستاذي وأستاذ أجيال من الإذاعيين الأستاذ عمر بطيشة، سعدت جدا جدا مع حضرتك في سهرتنا رمضان زمان، وكل سنة وانت طيب مرة تانية وثالثة، وبمناسبة شهر رمضان الكريم وبمناسبة احتفالك بعيد ميلادك، العمر كله والسنين كلها لحضرتك ودايما بصحة وعافية. ألف شكر، كل سنة وانتم طيبين، والمستمعين بألف خير، والإذاعة المصرية بألف خير. شكرا لك يا أستاذ عمر، أشكرك جدا. شكرا شكرا. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن لفزورة من فوازير رمضان، تقديم الإذاعية القديرة آمال فهمي، وكتبها لها الشاعر صلاح جاهين. هنا القاهرة. فوازير رمضان. سيدتي سادتي، الكلمات لا تكاد تعبر عن مشاعري، وأنا أعود بفوازير رمضان بعد غياب 16 سنة، وقد بدأناها أول مرة عام 1953، فكل عام وأنتم بخير. وفوازير هذا العام يدور موضوعها حول مجموعة من الرسائل يكتبها الأستاذ صلاح جاهين لمجموعة من الشخصيات المعروفة، ومطلوب من السادة المستمعين معرفة اسم المرسل إليه. والإذاعة تقدم مجموعة من الجوائز للفائزين، جائزة أولى 500 جنيه، جائزة ثانية 300 جنيه، جائزة ثالثة 200 جنيه، وخمس جوائز قيمة كل منها 100 جنيه. وأرجو أن نكتب الحل حسب ترتيب إذاعته، ونرسل في نهاية شهر رمضان المعظم بإذن الله الحلول كلها. دي الحلقة الأولى. البسطجي بتاعنا مزاجه فتح الجوابات، تخدو الحماسة يقراهم في الميكروفونات، والقش من طبع الحامي حالف ما يذكرش أسامي، إكرامي رامي إلهامي فاطمة جمالات، بدل الأسامي بيقدم حبة إشارات. فالزورة حلها شخصية من الشخصيات، أحياء وغير أحياء كله، رجلة وستات. مصطى حضرة الأخ العزيز، نقط نقط، نجحت من تانية لتالتة، ولا عملتش ولا غلطة. النيل عزف لك على نايو في 25 مايو. مبروك مبروك. بعد التحية وأما بعد، ما بين عهد وأصدق وعد، كامل مكمل متكامل، يحقق الحلم الشامل بعون الله. جالك أخوك البحراوي ناوي العمل وانت ناوي، ونزلته وبدلته تقاوي، يطرح بها الوادي ريحان. نقول كمان حضرة الأخ العزيز نقط نقط. نجحت من تانية لتالتة ولا عملتش ولا غلطة. النيل عزف لك على نايو في 25 مايو. مبروك مبروك. بعد التحية وأما بعد، ما بين عهد وأصدق وعد، كامل مكمل متكامل، يحقق الحلم الشامل بعون الله. جالك أخوك البحراوي ناوي العمل وانت ناوي، ونزلته وبدلته تقاوي، يطرح بها الوادي ريحان. استمعتم إلى حلقة جديدة من فوازير رمضان التي يكتبها صلاح جاهين وتقدمها لكم آمال فهمي. مستمعين الأعزاء، وننتقل الآن إلى برنامج إنه في يوم، والذي قدمه وأخرجه الإعلامي القدير ضياء الدين بيبرس. هنا القاهرة. كان يا ما كان، نصف ساعة بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بيبرس. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم الجمعة 13 من شهر رمضان المكرم منذ 50 سنة هجرية، وكان هذا اليوم يوافق 27 نوفمبر سنة 1936 ميلادية، مدرسة لتخريج الأزواج والزوجات وتعليمهم كيف يعيشون عيشة زوجية سعيدة. أنشئت حديثا في جامعة شيكاغو فصول خاصة بالحياة الزوجية والميول الأسرية والأمومة والأبوة. يا حضرة مدير الجامعة، ما هو الهدف من هذه الفصول التي فتحتها جامعتكم؟ الهدف منها تعليم الأمريكيين كيف ينشئون أسرة سعيدة، وكيف يقوم كل من الزوجين بواجبه لكي يخيم الحب على الأسرة. ألاحظ أن حضرتك من أساتذة هذه الفصول. طبعا طبعا، فخبرتي في هذا المجال لا نظير لها. إنني تزوجت حتى الآن 7 مرات، وتستطيعين أن ترجعي إلى مطلقاتي كلهن لتسأليهن كيف كنت على الدوام زوجا نموذجية. تخاريف صيام، حديث للأستاذ فكري أبازة المحامي والصحفي. سيداتي وسادتي، مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. اشمعنى يعني يحرم الدستور المصري على النواب تعاطي الرتب والنياشين ويطلق الأمر لغيرهم من مخلوقات الله؟ يترتب على هذا النص الدستوري العجيب أن يبقى أحمد ماهر أفندي رئيس مجلس النواب أفنديا، وبسيوني أفندي رئيس مجلس الشيوخ أفنديا. ويترتب على ذلك أيضا أن ظهرة الأمة المجتمعة في البرلمان تظل محرومة من الرتب، بينما الذين في الخارج يتمتعون ويرصعون الصدور بالأوسمة والناشين. يا بلاش، عصر محافظ القاهرة السابق بتراب الفلوس. يا تفاوض الأمير سيف الدين وسعادة محمود باشا صدقي محافظ العاصمة السابق في شان شراء سمو الأمير لقصر سعادة المحافظ السابق في القاهرة. والقصر المعروض يقوم على مباني مساحتها 600 متر، وتحيط بها حديقة غناء واسعة حافلة بأندر أنواع الزهور والورود والنباتات، مساحتها 5000 متر، وملحق بها ملاعب للتنس وبرج للحمام ومنازل رشيقة للكلاب. والثمن المطلوب هو 30,000 جنيه مرة واحدة. المخرج السينمائي في مصر مظلوم. حديث صحفي مع المخرج السينمائي المعروف محمد كريم، أجرته معه أول صحفية في مصر السيدة منيرة ثابت. أستاذ كريم، أيوة. لماذا تقول إن المخرج السينمائي في مصر مسكين ومظلوم؟ لأنه بيتعب في سبيل الحصول على سيناريو جيد. إيه؟ يعني ايه سيناريو؟ يعني كتابة تتابع المناظر على الورق، يعني وصف للقطات التي تؤخذ لقطة لقطة حتى نحصل في آخر الأمر على فيلم. وهل معنى هذا أنه ليس عندنا في مصر كتاب سيناريو مجيدين؟ كتابة السيناريو فن وعلم ويحتاج إلى دراسة وإعداد، والمخرج حتى الآن هو الذي يقوم بهذه المهمة. وآسف أن أقول إنه تقريبا ينقل نقل مسطرة من سيناريوهات الأفلام الأجنبية التي نقتبسها من دور السينما خط لزق. معنى ذلك أن كتابة السيناريو لم تصبح بعد مهنة مستقلة؟ هذا صحيح، وأنا شخصيا أكتب سيناريوهات أفلامي، ويساعدني في ذلك الممثل المعروف عبد الوارث عصر. والحقيقة أنه ليس لدينا في مصر الآن شخص يستطيع أن يقول أنه يأكل عيشه من كتابة السيناريو فقط. هل هناك مشاكل أخرى للمخرج السينمائي؟ نعم، المخرج السينمائي المصري الآن مضطر إلى أن يكون صاحب 10 صنايع، فهو مضطر إلى أن يقوم بأعمال الديكور وهندسة الصوت، وهو الذي يصمم الأزياء الملائمة، وهو الذي يحدد زوايا التصوير. أما في الخارج فللمخرج الأمريكي مساعدون متخصصون في هذه الأشياء جميعا، بل إن هناك شخصا في صناعة السينما الأمريكية مهمته تدريب الممثلين على الأداء، أما هنا فالمخرج مضطر إلى أن يقوم بكل شيء. ياه، هل هذه هي كل مشاكل المخرج السينمائي المصري؟ هناك طبعا مشكلة المشاكل، وهي مشكلة الوجوه الجديدة، فلا توجد عائلة مصرية تقبل أن تشتغل ابنتها بالتمثيل، ونحن نضطر إلى الاستعانة بممثلات أجنبيات أو شاميات لنواجه هذه المشكلة. ما هي مشاريعك القادمة؟ والله أنا أقرأ الآن مسرحية للكاتب توفيق أفندي الحكيم اسمها رصاصة في القلب، هي مسودة حتى الآن ولم ينشرها بعد. يعني نقدر نقول إنها فيلمك القادم؟ لا أظن، إني أحلم ببطلة معينة تقوم ببطولة هذا الفيلم. بطلة هذا الفيلم ذات المواصفات المعينة لم توجد بعد عندنا في السينما المصرية. أحلم ببطلة تغني وتمثل بنفس الكفاءة. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. إنه في يوم. إعداد وإخراج ضياء الدين بيبرس. الحياة بهجة وفرح وأمان. أعزائي